aqui. Oh. What? ولا تعالي معها حجاز وزي اللي سمع قال حجاز وزي اللي سمع قال ماليش دعوه كده في عشان حجاز وزي اللي سمع وما رب الأرض وما بينهما